لأنه كان يعوذه، فإذا كان يعوذه ومعنى أنه موجود في حياته وأنه وجد في زمنه. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان بن هشام البغدادي، هو ضعيف رجله ابن ماجه. نعم. عن وكيع، هو وكيع بن الجراح الرؤاسي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، وهذا يعني طريق ثاني، يعني ذاك الذي فيه ضعف لا يؤثر، يعني لا يؤثر، يعني الطريق الأولى التي فيها رجل ضعيف لأنه وجد من الطريق الثانية التي هي أبو بكر بن خلاد الباهلي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي عامر، وهو العقدي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سفيان عن منصور عن منهال، منهال بن عمرو، وهو صدوق ربما وهم أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال وهذا حديث وكيع، يعني اللفظ الأول، اللفظ الأول الذي هو الطريق الأولى. نعم. والحديث في الصحيح، هو في صحيح البخاري، ما أدري في مسلم ولا، هو في صحيح البخاري. البخاري. نعم. البخاري فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يعوذ به من الحمى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. قال أبو عامر: أنا أخالف الناس في هذا، أقول يعار. ثم ذكر هذا الحديث، باب من ما يعوذ به من الحمى، ما يعوذ به من الحمى، ما يعوذ به من الحمى، يعني ما يدعى به فيما يتعلق بالحمى. وأورد هذا الحديث عن ابن عباس، ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها، يعلمهم من الحمى يعني أن يدعوا بهذا الدعاء وأن يتعوذوا بهذا التعوذ من الحمى وغيرها. وهنا أورده من أجل الحمى، ومن أجل أنه نص فيه على الحمى، والترجمة هي تتعلق من الحمى، فأورده من أجل ذلك، مع أنه ليس خاصا. قال من عرق النعار، بسم الله الكبير، نعم، أعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار. قال أعوذ بسم الله الكبير، بسم الله الكبير، أعوذ، فأعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم من عرق النعار، من شر عرق النعار، من شر عرق النعار، يعني العرق الذي يعني فيه مرض، وفيه يعني يتحرك ويضطرب بسبب يعني ما فيه من الألم، عرق النعار. ومن شر حر النار، ومن شر حر النار. نعم. قال أبو عامر: أنا أخالف الناس في هذا، أقول يعار. يعار أو يعار، يعني أنه بدل نعار يقول يعار أو يعار. نعم. قيل عن مضطرب، قيل معناه أنه فسر بأنه مضطرب. نعم. والحديث ضعيف لأن فيه النفشلي، يعني ضعيف، وفيه أيضا شيخه. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر عن إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي، الأشهلي، نعم، نعم، وهو ضعيف أخرج له أبو داود في التفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن داود بن حسين، وهو ضعيف إلا في عكرمة، إلا في رواية عن عكرمة، وهذا من رواية عن عكرمة، وهو أخرج له أصحاب الكتب، وعكرمة هو لابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه، وقال: من شر عرق النغار. نعم. وذكر هذه الطريقة الثانية، وفيها بدل نعار نغار، وهما بمعنى واحد،